إنزين ما أخذنا الأحكام صح؟ نقرأ الأحكام. قال أما الأول، هذا اللي قريناه بس قراءة سريعة بس نعلق عليه. أما الأول فمكروه جدا، وهو تدليس الإسناد، مكروه جدا. وذكرنا أن شعبة الحجاج كان يذم جدا، وكان يقول التدليس أخو الكذب. قال ثم قال فريق منهم من عرف به صار مجروحا مردود الرواية وإن بين السماع، والصحيح التفصيل، فما رواه بلفظ محتمل لم يبين في السماع فمرسل، يعني منقطع، وما بين فيه كسمعت وحدثنا وأخبرنا وشبهها فمقبول محتج به. هذه المسألة حكم رواية المدلس، حكم رواية المدلس فيها ثلاث أقوال. إذن رواية المدلس، إذا مدلس قال عن فهو ضعيف العنعنة، وأما إذا قال حدثنا أو أخبرنا أو سمعت فروايته مقبولة عند الجمهور. وهذا ذكرناه في اللقاء الماضي، قلنا في الأسانيد الصريحة والأسانيد المحتملة. فهنا النووي ذكر، قال بعض قال ان مجروح مردود الروايه، وقال الصحيح التفصيل، فما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع فمرسل يعني ضعيف، وما بين فيه كحدثنا واخبرنا فمقبول محتج به. في نقطه مهمه قبل ما نقرا هذا الكلام، صرح بالسماع إذا قال سمعته وحدثنا وأخبرنا يقبل، وإذا قال عن وأن وقال يضعف. بس بيمر عليكم في السنن وفي كتب الحديث أحيانا مدلس يقول عن ويمشون روايته صحيحة. فهنا لازم نعرف موضوع ما يسمى بطبقات المدلسين، أن المدلسين ما كلهم نفس الدرجة. إذا طبقات المدلسين، الطبقة الأولى من لا يدلس إلا نادرا، روايته مقبولة بالعنعنة. هذا اللي لا يدلس إلا نادرا، حتى لو قال شو عن، يعني يدلس مرة مرتين، فهذا لو قال عن عادي تمشي روايته. الثاني من احتمل العلماء تدليسه لإمامته، وهذا أيضا نفس الشيء، يعني مشوا تدليسه عن عنته لأنه إمام، معنى إمام يعني ما يدلس إلا عن شو؟ ثقة. مستحيل أن يروي عن راوي ماذا؟ يدلس عن ضعيف. يعني لو ما ذكر شيخه احنا متيقنين ان شيخه شو ثقة. نفس سفيان، سفيان الثوري يدلس، سفيان الثوري لو ما ذكر شيخه احنا متأكدين ان شيخه شو ثقة، لان سفيان بروحه امام شو حافظ. الثالث من يدلس كثيرا، واحيانا عن الضعفاء. وعندنا صوره ثانيه، من يدلس كثيرا عن الضعفاء. شو الفرق؟ هذا احيانا عن الضعفاء، وهذا الطبقة الرابعة شو؟ دائما عن شو؟ ضعفاء. هذا فيه خلاف، القبول وعدم القبول. بعضهم يقبل عن عمته والبعض ما يقبل، على حسب العلماء، بعضهم يتشدد بعضهم ما يتشدد. هذا لا يقبل إلا بالتصريح بالسماع. يعني إذا كان يدلس كثيرا عن الضعفاء والمتروكين ما نقبل عن عنته، لو قال عن لا لابد يقول حدثنا وسمعت، هذا إذا كان مكثر عن الضعفاء والمجاهيل. الخامس من اجتمع لديه مع التدليس قادح آخر لا يقبل وإن صرح. الخامس يعني ما في سبب واحد من أسباب الجرح، لا سببين مثلا، يعني مدلس وروايته مختلطة، مدلس وسيء الحفظ، مدلس إلى جانب أمر ثاني، فهذا أصلا متهم من جهتين، من جهة التدليس ومن جهة الحفظ. فهذا قالوا لو صرح شو لا يقبل. الاجتماع سببين من أسباب الضعف. إذن أول نوعين هي محل قبول، الثالث محل خلاف، الرابع يقبل بالتصريح، الخامس لا يقبل وين صرح. طبعا هذه تقريبا الأولى والثانية عليها العمل، هذه الثالثة هي أخذ ورد بين العلماء. طبعا هذه طبقات معروفة ذكرها ابن حجر. ابن حجر عنده كتاب كامل بس في طبقات المدلسين، ستجدون 300 صفحة اسم تعريف أهل التقديس بطبقات التدليس، ذكر هذه طبقة مع الرجال، يعني منو في هذه الدرجة منو في هذه الدرجة، صنفهم، صنف المدلسين وزعهم على هذه الطبقات. يقول فلان فلان مدلس من الثالثة، فلان فلان مدلس من الخامسة، أنت تعرف مباشرة أنه شو يقصد هذه الطبقات. طيب شو قال النووي؟ قال وفي الصحيحين وغيرهما من هذا الضرب كثير، يعني فيه شو قبول ماذا مدلسين. طيب قال كقتادة والسفيانين وغيرهم، هؤلاء من أي درجة؟ ثانية، أئمة احتمل العلماء ماذا تدليسهم. قال وهذا الحكم جار في من دلس مرة، أي قسم؟ الأول، من لا يدلس إلا نادرا. قال وما كان في الصحيحين وشبهها من المدلسين بعن محمول على ثبوت السماع من جهة أخرى، نعرف أن ثقة، أن في روايات موصولة، وهذا من إحسان الظن بالأئمة اللي فهؤلاء يعني تجدونهم في الصحيحين يقبلون ماذا روايتهم يحملونها على السماع. قال وأما الثاني يعني من أنواع التدليس اللي يسميناه تدليس الشيوخ، الشيخ الواحد يسميه بخمس أسماء، ذكرون ولا المعلومات تتبخر؟ أيوة. طيب قال وأما الثاني فكراهته أخف، وسببها توعير طريق معرفته، يعني صعب الوصول للشيخ، يسميه بأسماء لا يعرف بها فيوعر الطريق ما تصل بسهولة، صح؟ مثل منطقة جبلية وعرة لازم تأخذ لك نيسان مزودة عشان توصل، يعني نفس الشيء. هذا ذكر لي خمس سبع أسماء يصعب عليك أن تصل. قال ويختلف الحال في كراهتي بحسب غرضه، ككون المغير السمة ضعيفا أو صغيرا أو متأخر الوفاء، هذه ذكرناها في أسباب شو التدليس، إن ياما يحذف الضعيف أو الصغير أو متأخر الوفاء أو سمع منه كثيرا فامتنع من تكراره على صورة، وتسمح الخطيب وغيره بهذا، يعني تسامح بتدليس الشيوخ، تسامح فيه دون تدليس الإسنان. طيب نقرأ الشاذ. الشاذ وما أدراكم ما الشاذ، إن شاء الله تفهمون اليوم. من يقرأ لنا؟ عبد العزيز لا تقرأ، تقرأ ولا ما تقرأ؟ نعم. يلا. النوع الثالث عشر الشاذ، هو عند الشافعي وجماعة من علماء الحجاز ما روى الثقة مخالفا لرواية الناس، لا أن يروي ما لا يروى غيره. يروي غيره. قال الخليلي والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشد به ثقة أو غيره، فما كان عن غير ثقة فمتروك، وما كان عن ثقة توقف فيه ولا يحتج به. وقال الحاكم هو من فرض به ثقة وليس له أصل بمتابع. طيب هنا يتكلم على تعريف الشاذ، من يتذكر تعريف الشاذ اللي ذكرناه؟ نقلته؟ أي. طيب قلنا في تعريف الحديث الصحيح مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. طيب شباب الآن لو فتحتم كتب المصطلح الموجودة حاليا ستجدون أن الأغلب يعرف الشارع يقولون مخالفة الثقة للثقة، ستجدون هذا التعريف هو الشائع عند المتأخرين، كتب الطحان وغيره، كتب التعليمية، سندويشات في هذا المصطلح، ستجد أن الشائع مثل هذا التعريف. طبعا هذا التعريف فيه خطأين، يعني يجعله ماذا؟ مرجوح، يجعله مرجوح. فأول شيء احنا قلنا رواية مخالفة ماذا؟ المقبول. هذا المقبول يشمل راوي الصحيح وراوي الحسن. لما نقول مقبول يشمل راوي الصحيح وراوي الحسن. راوي الصحيح يسمونه ثقة غالبا، وراوي الحسن يسمونه صدوق. إذا تشوف راوي الحسن، وإذا شفت الثقة راوي الصحيح. فإحنا قلنا مخالفة المقبول. هني لو جينا للتعريف قلنا مخالفة الثقة شو استوى؟ شلنا الصدوق. أيوة شلنا الصدوق. فاقتصر على راوي الحديث ماذا؟ صحيح. يعني إذا خالف راوي الحديث الحسن ما يعتبر شذوذ؟ يعتبر شذوذ. كيف طلعنا؟ طيب الأمر الثاني مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، سواء كان فرد أو جماعة. هذا التعريف مخالفة الثقة لشو؟ الثقات جمع أو مفرد؟ أخرج الفرد. يعني لابد يخالف ماذا؟ الثقات. احنا قلنا لمن هو أولى منه، سواء هذا المقبول خالف واحد أو خالف عشرة يعتبر ماذا؟ شاذ. ما يشترط أن يخالف مجموعة ثقات، لا، لو خالف ماذا؟ واحد يعتبر ماذا؟ شاذ. إذا هذا هو التعريف الراجح للشاذ. نأتي هنا كلام الشافعي. من يقول كثير، ابن الصلاح يقول وغيره ومشوا عليه يعني يقلدونه. يعني الحين بتشوفون الشافعي يقول كلهم يقولون تقريبا شيء. طيب يقول الشاذ هو عند الشافعي وجماعه من علماء الحجاز ما روى الثقه، صحيح ولا مو صحيح؟ شو نقول؟ ما روى المقبول حتى يدخل راوي الصحيح والحسن. طيب الشافعي يقول ما روى الثقه مخالفا رواية الناس، لا أن يروي ما لا يروي غيره. هذا شباب كلام مهم جدا، قيمته مليون درهم هذا الكلام، فهم هذا، لأن في أمور عويصة وراء الكلام. فهنا الشافعي، طبعا الشافعي رجل أصولي وعنده أشياء حديثية، ملكة حديثية، يقول متى نعتبر الرواية شذوذا؟ يقول إذا كان في مخالفة، إذا كان في مخالفة. الحين لو جانا راوي واحد وخالف خمسة، كيف هذه المخالفة؟ أتى بأمر يعارض ما أتى به الخمسة. لكن لو هذا الواحد جاب شيء جديد بس ما يخالف الخمسة، شاذ ما شاذ؟ شو يقول؟ لا أن يروي ما لا يروي غيره. ممكن يجيب لفظة جديدة بس ما يخالف البقية. طيب يعني شوف، هو لو جاب لفظة جديدة ما يخالف البقية ممكن نجمع. أنتوا تعرفون الحين لما يقولون هاي الرواية الشاذة هاي الرواية صحيحة، نقدم الرواية الصحيحة على الشاذة، هذا يسمونه ترجيح. يسمونه شو؟ ترجيح. لكن أصلاً إذا الروايتين ما بينهم تعارض شو نسوي؟ نجمع. لابد نقدم الجمع على الترجيح. فمتى نقول شاذ؟ إذا في شو؟ مخالفة. إذا في مخالفة. أما إذا ما في مخالفة لا نعتبر ماذا؟ شذوذ، وإنما نسميه زيادة ثقة. زيادة ثقة. لو واحد أتى بمعلومة لفظة في الحديث بقية الرواة ما جابوه، إحنا ننظر هذه الزيادة هل تخالف تعارض؟ لأن البعض يقول أي شيابة لو ما كان مخالف يعتبر شو؟ شاذ. الشافعي يقول لا، لابد فيه مخالفة، وكلام الشافعي هو الصحيح في هذه المسألة. الآن أضرب لكم مثال. وليد صاحي هذا؟ لم تريد أن تأخذ قصة من هذا؟ صعب شو؟ صعب على عمل الدوام الساعة 5، لازم الساعة 6. ليه؟ خلص الساعة 5 أو 4:30. نجي جميل. الساعة 7 كل ما فيها المواد المهمة. المشاريع دوام متأخرين. الله يعينكم. الله يعينكم. مشكلة هاي مادة دقيقة يعني. ما ما يصلح ديون وراقدين شربوا نسكافيه وده. طيب أخرج الشيخان. من الشيخان؟ عن حماد بن زيد عن ثابت البولاني عن أنس الوالد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء رح إلى آخر الحديث. دعا بإناء رحراح فوضع يده عليه وقال توضأوا بسم الله في الغزوة لما تكاثر الماء لما وضع يده على الإناء. طيب شوفوا يا شباب هذا الحديث الحين أخرجه الشيخان عن حماد عن زيد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فعلا دعا بإناء رح يعني واسع معنى رح شو يعني واسع. شو هذا الحديث رواه ستة تلاميذ لحماد ستة تلاميذ من تلاميذ حماد من الحفاظ المتقنين روى الحديث عن حماد بهذا اللفظ. طيب جاء واحد أخرج ابن خزيمة عن أحمد الضبي هذا أيضا من تلاميذ من حماد هذا الستة من تلاميذه وأيضا أحمد بن عبد الضبي من تلاميذه طبعا نفس الإسناد كامل قال دعا بإناء شو زجاج هذول الستة روى عن حماد نفس الشيخ قال دعا بإناء رحراح وهذا قال دعا بإناء زجاج. ابن حجر لما جاء لهذا الحديث قال هذا الحديث شاذ. ليش شاذ؟ قال خالف وصحف قال الأصل إناء رح وقال إناء شو؟ زجاج. هذا كلام من؟ ابن حجر. طيب هنا نأتي ابن خزيمة هذا يا شباب محدث وفقيه وإنسان دقيق الله عطنا فقه عجيب جدا تجدونه في أبوابه ولذلك يقولون أبواب ابن خزيمة تشابه أبواب البخاري عند فقه فهذا ابن خزيمة أورد الحديث في صحيحه وأورده سبحان الله تحت شو الباب قال باب جواز الوضوء في إناء الزجاج ومخالفة الصوفية في أن ذلك يخالف الزهد الصوفية شو يقولون الصوفية يقولون هذا إناء زجاج عرضة للانكسار كل مرة ينكسر تغيره تخسر فلوس وهذا يخالف الزهد فلازم تأخذ إناء حديدي ولا فخار قوي عشان ما ينكسر ما تخسر فلوس فهذا ابن خزيمة بوب هذا الباب للرد عليهم واستدل بهذا الحديث طبعا ابن خزيمة يقول هذا زيادة ثقة يقول هذا شو علما زيادة ثقة احنا الحين نبي نعرف هل كلام ابن خزيمة صحيح ولا كلام ابن حجر نأتي إلى مسألة شو المخالفة يا شباب اللي ذكرها الشافعي لازم تشوف هذه الرواية وهذه الرواية هل هذه الرواية تخالف هذه الرواية ولا ما تخالف؟ معنى المخالفة أن بينهم شو؟ تعارض، بينهم تضاد. ابن خزيمة شو يقول؟ يقول ما في تعارض، يقول هذه الرواية الوصف وهذه الرواية الجنس. قد يكون رحرح زجاج. إيه أحسن، هذا اللي يقول، يقول هو إناء زجاج رحرح ما في إشكالية، وكلامه هو الصحيح أن هذا زيادة ثقة، وهذا كلام الشافعي. يعني لابد ننظر إذا أمكن الجمع، إذا أمكن الجمع وما في مخالفة نعمل بالروايتين أولى من أن الرواية نطرحها. إيه يقولون إعمال الكلام أولى من إهماله، دي من القواعد. فهني بدل ما نقول تعارض وترجيح ونقدم الرواية والرواية الثانية نردها، نعمل الروايتين لأن الجمع ممكن والمخالفة ماذا غير موجودة، فهذه تعتبر زيادة ماذا؟ ثقة. زيادة الثقة أن يأتي الراوي بما لم يأتي به غيره لكن ما خالف. المخالفة يعني ماذا؟ تعارض. الآن هو ما أتى بشيء يعارض، ما أتى بشيء يعارض لأنه يمكن الجمع بينهم، فهذه تعتبر ماذا؟ زيادة ثقة وليست ماذا؟ شذوذ. هذه نقطة مهمة. ليش يا شباب؟ ستجدون من يقول أن كل تفرد عن الآخرين يعتبر ماذا؟ شذوذ. هذا مذهب مدرسة الحين موجودة، بعض الناس عند هذا القول وله مناصرين في الفضاء الخارجي صلى الله يهديهم، لكن هذا تطبيق الشافعي وابن حجر وغيره من العلماء. هذا التطبيق النظري للمخالفة هذا مهم جدا، واعتبار المخالفة، وأن إذا في مخالفة يعتبر شذوذ، وإذا ما في مخالفة وأتى بأمر جديد يعتبر ماذا؟ زيادة ثقة. زيادة ثقة، هذا كلام ماذا؟ الشافعي. نعم. ابن حجر يقول نفس قول الشافعي. أي بس ما وفقني. بس الشافعي الحديث قال. أي لأن هذه رأى ابن حجر أن شو؟ أن تخالف. أن تخالف. ابن طبعا ما يقاس ابن حجر بابن خزيمة في الفقه. أي ممكن، بس ما في تعارض بينهم، الجمع هو الأولى. بدل ما أنت ترد رواية كاملة تجمع، إذا ورد احتمال الجمع واحتمال الرد ها تقدم ماذا؟ الجمع. هذا من القواعد، الجمع مقدم على الترجيح. ولذلك يا شباب هذا الباب قضية الشذوذ وزيادة الثقة، قال العلماء يحتاج إلى علم الحديث ويحتاج إلى علم الأصول. يعني لابد يكون عنده ملكة أصولية وملكة حديثية، لأن ترجع إلى قضية ماذا؟ التعارض والترجيح والجمع بين الروايات. هذه مهمة فهموها، أن إذا كان في مخالفة هو شذوذ، إذا ما في مخالفة لا يعتبر ماذا؟ شذوذ. فالمعتبر قضية ماذا؟ المخالفة، وضابط المخالفة هي التي لا يمكن الجمع بينها وبين الرواية الأخرى. نفس أذكر قبل الشباب اللي متحمسين كل مرة يبون مسألة شو؟ تحريك في التشهد. البعض يقول ثبت والبعض يقول حرك، ثبت حرك، كل الخلاف في شو؟ نفس المسألة. يعني المسألة دقيقة، اللي ما عنده تصور سواء تأصيل أصولي ولا حديثي بس يقلد، يقول ألباني يقول حرك، هاي يقول شيخ مقبول يقول ثبت، وتقليد ما يعرفون شو السالفة، شو أصل الخلاف في المسألة. يعني مثلا الحين لو على السريع الحديث عن زائدة ابن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل ابن حجر لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بها يحركها. هذه زائدة من قدامه، هذا واحد صح؟ من تلاميذ عاصم بن كليب في 12 تلميذ رووا هذا الحديث بس يشيروا بها، ما ذكروا يحركها، كان يشير بها. فهنا تأتي المسألة. طبعا بعضهم قال رواية يحركها يعتبر ماذا؟ شاذة، لأن عاصم زايدة من قدامه واحد، خالف كم واحد؟ 12 واحد، فقالوا روايته ماذا؟ شاذة، إذا ما يثبت أنه يحركها، لازم شو؟ يثبتها، بس يشير بها في هذه المسألة. طبعا هذول 12 أئمة ثقات، نفس الشيء زايدة، زايدة يقول الذهبي ثبت ثقة، ويقول ابن حبان كان من الحفاظ المحققين لا يقبل الحديث إلا بعد سماعه ثلاثا، في ترجمته بتحصله. فيعني خالف زايدة يعني يا برواية لفظة ما وردتين. نأتي لكلام الشافعي، شو نسوي؟ ننظر في الإشارة والتحريك، هل الإشارة تخالف التحريك؟ هل الإشارة تخالف التحريك أو لا تخالف؟ هنا المسألة. من قال الإشارة تخالف التحريك قال شاذة، قال الرواية شاذة، ومن قال إن التحريك والإشارة مثل الألباني لا تختلفان قالوا يعتبر زيادة ثقة ولا تعتبر شاذة، وكلام الألباني هو الصحيح، لأن الأصل أن الإشارة يمازجها التحريك غالبا. يقول أنت لما تشير لواحد شيء في الحديث فأشار برأسي النعم، أشار برأسي النعم، فيه ماذا؟ فيه تحريك ولا ما فيه تحريك؟ فيه تحريك. وأيضا مما يبين أن هذه الرواية لها أصل، ها شوف هاي يسمونها المرجحات الأصولية، يبين في رواية ها كان يشير بها كأنها مذبة، كأنها شو؟ مذبة، تعرفون مذبة؟ اللي تضرب الذباب، اللي تضرب الذباب المذبة تثبت الذبابة تي ولا تحركها؟ فيها حركة ولا ما فيها حركة؟ فيها حركة. فقال هذا يعني في يستأنس إن في قضية ماذا؟ تحريك. أيضا ثبت إن كان عمل أهل المدينة هو ماذا؟ التحريك، وعمل أهل المدينة ليس حجة بنفسه لكن يستأنس به في قضية ماذا؟ الترجيح. عمل أهل المدينة أقرب الناس إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يعني بغض النظر، لكن هذه الرواية يشير بها لا تخالف رواية ماذا؟ الحركة، فهي زيادة ثقة ولا تعتبر ماذا؟ شذوذ، باعتبار أصل ماذا؟ أنه ليس هناك مخالفة، ليس هناك مخالفة. واحد كاتب رسالة اسمها البشارة في شذوذ تحريك الإصبع ما يشو عند الإشارة، ضعف هذا الحديث وما جاب قضية المخالفة وعدم المخالفة، بس قال يقابل زائدة من قدامة 12 واحد، إذن هذا الشاذ، وعدد هذا الأمر وقال هذا التفرد في مقابل هذا العدد الكبير يستحيل أن يكون زيادة ثقة، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح مع احترامنا له ولشيخه وغيره من يقولون بهذا القول. واضح الشذوذ ولا دوخته؟ ها؟ ايه التحريك. عليش اذكر هاي المرجحات ها شوية بس يعني عشان ايه رجح التحريك، رجح التحريك. انا ضربته بس على سبيل المثال ان الشباب شو عندهم تقليد المشايخ، لما يأتي لك مسألة يقول انا مع قول الشيخ مقبل، انا مع قول الألباني، قول لي شو السالفة، شو الدليل، شو الأحاديث، تبي تشوف فاهم ولا لا، عنده تأصيل، يعرف العلماء شو قاعد يقولون. يلا مثلا يقولون مع الحشر. طيب قال الخليلي، قال الخليلي القديم المحدث مو عشان ما حد قالوا والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غيره. يعني الخليلي شو يعرف الشاذ؟ يقول مطلق التفرد، إذا تفرد راوي ثقة أو تفرد راوي ضعيف فهو ماذا؟ شاذ، سواء خالف ما خالف ما مهم عنده، إسناد واحد. أي إسناد واحد، وهذا طبعا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن هذا التفرد أصلا عند العلماء يسمون الحديث الغريب، يسمون الحديث الفرد، هذا معروف في علم المصطلح الحديث الغريب أو الفرد. وكون الحديث غريب أو فرد هذا ما يحكم منه، لا يحكم على الحديث به، لا يحكم على الحديث به، لازم ننظر لشو؟ للإسناد، ننظر إلى الإسناد. فمستحيل نقول أن هذا حديث فرد يعني شاذ، مستحيل، لأن كما سيأتي يرد عليهم النووي هذا سيعارض أحاديث كبيرة موجودة في البخاري ومسلم وحديث صحيحة رواته ماذا؟ أفراد، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، فرد على هذا التعريف يعتبر شو؟ شاذ. طيب قال: فما كان عن غير ثقة فمتروك، وما كان عن ثقة توقف به ولا يحتج به. وقال الحاكم: هو من فرد به ثقة وليس له أصل بمتابع. الحاكم يرى نفس تعريف الخليلي بس يقول هو تفرد شو؟ الثقة. الخليلي يقول تفرد الثقة والضعيف الشاذ عنده، تفرد الثقة والضعيف. والشافعي يقول لابد ماذا؟ تفرد مع مخالفة الآخرين. إذن هذه ثلاث تعريف، الراجح هو تعريف الشافعي، وهذا الذي سينصره الإمام النووي الآن، لأن القائل الشافعي والإمام النووي الشافعي، لا لأن الإمام النووي محقق. طيب من يقرأ؟ أكمل يا عبد عشان ما تزعل علينا. وما ذكراه، وما ذكراه، ذكراه، ذكراه مشكل، مشكل بأفراد العد الضابط، كحديث إنما الأعمال بالنيات والنهي عن بيع الأولاء وغير ذلك مما في الصحيح. أيوة، يعني يقول لو إحنا أخذنا تعريف الخليلي والحاكم مستوي عندنا إشكالية وتضارب مع الأحاديث الصحيحة اللي رواته كلهم عدول وضابطين، ويكون الراوي شو؟ فرد. حديث إنما الأعمال بالنيات رواه عمر عن علقمة عن إبراهيم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، كله فرد فرد فرد في أربع طبقات، بتقول هذا الحديث شاذ؟ مستحيل. كمل. فالصحيح، الصحيح التفصيلي، التفصيل، فإن كان التفصيل، فإن كان بتفرده مخالفا أحفظ منه وأضبط، كان شاذا مردودا. أي يقول إذا في مخالفة يعتبر ماذا؟ شذوذ. طيب وإذا ما في مخالفة؟ وإن لم يخالف الراوي، يقول إذا ما خالف الراوي بقية الرواة له ثلاث أحوال. الحالة الأولى، فإن كان عدا حافظا موثوقا بضبطه كان تفرده صحيحا. أيوة، هذا إذا تفرد الثقة، هذا تفرد الثقة. بعدين، وإن لم يوثق بضبط، يوثق بضبطه ولم يبعد عن درجة الضابط كان حسنا. هذا شو؟ راوي الحديث شو؟ الحسن الصدوق، تفرد الصدوق. وين؟ وإن بعد كان شاذ منكر مردود. هذا هو الراوي ماذا؟ الضعيف، راوي الضعيف. إذا انفرد الضعيف أصبح الحديث ماذا؟ منكر وليس شاذ، منكر. كمل. فالحاصل، والحاصل أن الشاذ المردود هو فرد، والفرد المخالف والفرد الذي ليس في روايته من الثقات، من الثقة والضبط ما يجبره به، ما يجبر به تفرده. أيوة، إذا لابد من تفرد مع مخالفة كما قال الشافعي. هذا كله تفصيل لكلام الشافعي وتأييد لكلام الشافعي. بعد ذلك المنكر، اقرأ عدنان المنكر. ما فاتح الكتاب، افتح كتابك. قال الحافظ البرنيجي: هو الفرد الذي لا يعرف متنه عن غير راوي، وكذا أطلقه كثيرون، وصور فيه التفصيل الذي تقدم في الشرح، فإنه بمعنى. طيب احنا شو عرفنا الشاذ؟ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. المنكر نفسه بس الضعيف، مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، نفس صورة الشاذ، بس اللي يخالف ماذا؟ لا يعتبر مقبول، ليس راوي الحديث الصحيح ولا راوي الحديث الحسن، اللي يخالف هو ماذا؟ الراوي الضعيف. الراوي الضعيف إذا خالف الآخرين يعتبر روايته ماذا؟ منكرة. طيب في نقطة قبل أن ننتقل، يا ابن ربيع ما لك؟ شباب الرواية عندنا الرواية الشاذة عكسها المحفوظ، والرواية المنكرة عكسها المعروف. يعني إذا عندنا رواية شاذة، الرواية اللي في مقابلها الصحيحة نسميها شو؟ المحفوظ. شوف المثال اللي ذكرناه الحين ابن حجر لما قال عن هذه الرواية الشاذة، هذه تعتبر عنده شو؟ محفوظة. عكس الشاذ شو؟ المحفوظ. لو كانت هذه الرواية منكرة، هاي شو يسمونها؟ معروفة. هذا الفرق. ليش أقول هذا الكلام؟ لأنكم تحصلونه كلام العلماء الدارقطني وغيره. يقول والمحفوظ هذه الرواية، إذا قال المحفوظ هذه الرواية يعني الرواية الثانية شو؟ شاذة. إذا قال المعروف هذه الرواية يعني الثانية شو؟ منكرة. هاي عكس بعضها، عكس الشاذ وعكس المنكر. هني جاب التعريف البرديجي وهو طبعا تعريف مرجوح، نفس الكلام اللي ذكر كلام الخليلي والحاكم، يعتبر بس مطلق التفرد، مطلق التفرد يعني مطلق التفرد يعتبر ماذا؟ نكارة. قال وكذا أطلقه كثيرون، يعني كثيرون يعتبرون أن مطلق التفرد يعتبر ماذا؟ ضعف، يعني الضعيف إذا تفرد يعتبرونه ماذا؟ منكر. النووي يقول لا، والصواب فيه التفصيل الذي تقدم في الشاذ، ما ينفع بس التفرد، لابد التفرد مع مخالفة، تفرد مع مخالفة. نفس الشاذ يعني مطلق التفرد في الشاذ لا نقول به ولا في المنكر، إذن لابد من ضابط المخالفة. طيب هذا واضح الشاذ والمنكر؟ زين هذا تفهمونه بس يكفي. الاعتبار، خلنا نقرأ الاعتبار. من يقرأ لنا الاعتبار؟ اي نفس الشيء، نفس الشيء، بس يكون المتفرد ماذا؟ ضعيف، ما يكون ما يكون مقبول، ما يكون راوي الحديث الصحيح او الحديث الحسن. طيب اقرا يا وليد عشان تستيقظ. الكلام هذا الكلام يحتاج إلى ترجمة. كم بقى الآن شباب؟ لا أذكر الله. صدق؟ شو رأيك نكمل بعد الصلاة؟ عند القرآن؟ كيف؟ عند القرآن. في مجال. ما في تعارض بين المحاضرات. ها؟ لا هو يرجع على طول بعد الصلاه. منو؟ محاضرة الساعة 7. محاضرة الساعة 7 جمع بين المحاضرات مقدمة. إيه لأن هذا يعني لو نستطيع ننتهي من هذا لأننا متأخرين يعني وياكم. أنت الصف الوحيد المتأخر المتخلف عن بقية الصفوف. والله إيه. الاعتبار يا شباب هو البحث عن طرق الحديث، البحث عن طرق الحديث. من خلال البحث عن طرق الحديث يتوصلون للمتابعة والشاهد. يعني كل حديث، الحديث يا اما يكون فرد يا اما يكون له متابعة. احيانا يشوفون بس اسناد واحد هذا فرد، واحيانا يشوفون الحديث له ماذا؟ متابعات وطرق اخرى. فهذا ما يسمى بالاعتبار، نوصل الى المتابعة و الشاهد. الآن لو عندنا مثال التلميذ، لو عندنا سند تلميذ عين الشيخ وعين يا إله نكون بعد الصلاة ولا اللقاء القادم محاضرة مو بعد كذا. يلا يلا على أيام ضرابة. نجي بعد الصلاة. هذا أهم بقية المواد. تفهمون هذا؟ لو فهمتوا هذا اليوم خلاص يعني هاي يسوى مليون درهم. مليون. إيه. إحنا ما نتعامل بملايين.